وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم سددنا فيما نقول ونعمل، وكلنا عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تجزئة الطلاق. إذا قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو دمك طالق طلقت. تكلم على مسائل الطلاق تخفى على بعض الناس فيتهاونون بها، ويقول الطلاق إذا وقع ما يرتفع، ما يضرب لسانه كنت هازل أو كنت أضحك أو ما أرد ذلك أو ما نويت، إذا تلفظ به وقع الطلاق. وذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر ألفاظا يختلف الناس فيها، أن يقع بها طلاق دون نية أو لا بد من نية، وذكرنا الكناية والصريح. ثم يتكلم الآن في طلاق يقوله بعض الناس، لو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق أو ريقك طالق، وذكر أشياء منفصلة عنها، يعني لو انفصلت هذه الأشياء عنها تبقى هي ما يضرها، ولو ذكر أشياء لو انفصلت عنها لكان فيها نقص، لو قال يدك طالق وعينك طالقة أو سنك طالق. هذه مسائل. الأولى، نسب الطلاق أوقع الطلاق على شيء ينفصل عنها ولا يضره انفصاله عنها، ثم أوقع الطلاق وقد أو يكون قد أوقع الطلاق على أجزاء من بعضها لو انفصل عنها لضرها، إما أن تموت أو تشوه أو تبقى معيبة. هذه مسائل يذكرها المصنف فيما نقوله اليوم. قد سبق أن ذكر المصنف لو قال طلقتك نصف تطليقة، قال الطلاق ما ينصف، يتمم فتقع طلقة واحدة، ولو قال ربع تطليقة يتمم فتكون طلقة واحدة، لو قال طلقتك طلقة ونصف تكون طلقتان. ذكر المسائل تلك، والآن يذكر المسائل التي ليست بالنصف والربع إنما هي بأبعاض من الزوجة. ما الحكم؟ فقال إذا قال نصفك طالق أو جزءك طالق أو ربعك طالق، قال وقع الطلاق، لأن الطلاق كما ينسب إلى الذات كاملة ينسب إلى بعض من أبعاضها. اقرأ الشرق. اقرأ. وإذا قال نصفك أو جزء منك سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما، سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما. المعين واضح، العين والسن واليد، والمشاع الجزء المنسوب إليها غير معروف، الربع والثلث والخمس، هذا جزء مشاع، قد يكون الخمس من أعلى، وقد كما تقول لك خمس هذه الأرض، فخمسها لا تدري، هذا جزء مشاع من أربعة أخماس من الأرض، أيها الخمس يقع عليها ما تعلم، لكنه جزء مشاع يعني مفرق بين أجزاء الأرض. فكذلك لو طلق جزءا مشاعا منها، ربع خمس ثلث، وكذا لو طلق جزءا مبهما منها، كما أن يقول طلقت بعضا من أبعاضك، هذا جزء مبهم، أي البعض تعني، ويقول لو طلق جزءا معينا أو مشاعا أو مبهما وقع الطلاق عليها تكون طلقة واحدة. هذا الكلام كان يجري بين الناس فيما سبق، وقد يجري الآن والله أعلم. نعم. أو إصبعك أو دمك طالق طلقت نص عليه. لو قال إصبعك طالق أو دمك طالق طلقت. نعم. لما تطلق في هذا؟ قالوا لأن هذه الأبعاض لو انفصلت عنها تضررت، فهي جزء منها، ثم هذا العضو لا يستباح إلا بالنكاح، يدها ما يمكن تلمس يدها إلا إذا تزوجتها، وسنها لا يمكن تلمس سنها إلا إذا تزوجتها، إلا في حال الضرورة، في حالة مرض أو شيء آخر. نعم، نص عليه، نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليك، بخلاف زوجتك بعض وليك. طيب، يقول نص عليه، يعني هذا ورد عن الإمام نفسه ليس أقوال أصحابه، إنما ورد عن الإمام أنه لو طلق جزءا مشاعا منها وقع الطلاق عليها واعتبر الطلقة واحدة. لصحته في البعض، لأنه كما لو طلق بعضا منها وقع الطلاق، كذلك لو طلق جزءا مشاعا منها وقع، هذا معنى لصحته في البعض. بخلاف زوجتك بعض وليتي، قال هنا ما ينفع الزواج، أما الطلاق يقع. لو قال طلقت بعض زوجتي وقع الطلاق طلقة واحدة، ولو قال زوجتك يا فلان بعض وليتي، يعني أنا الولي عليها موليتي، ما يقع النكاح. نعم. وذكر ابن البنا لا تطلق بدمها كلبنها، لما قال أصبعك طالق ودمك طالق قال الدم لا، لو قال دمك طالق ما تطلق. ابن البنا يقول أما ذكر الدم لا تطلق به المرأة، لأن الدم كالريق وكالمخاط وكالمني وكالبول وكالشعر، هذه أجزاء منفصلة عنها، انفصالها عنها لا يضرها. هكذا تعليلهم، أنه لو نسب الطلاق إلى هذه فإنه لا يقع الطلاق. أما من يقول أي جزء منها لا يستباح إلا بالنكاح، حتى الشعر لا يستباح إلا بنكاحها، هذا يقع الطلاق. نعم. وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع، لو قال سوادك طالق أو بياضك طالق لا يقع، لأن السواد عرض، معنى العرض يعني أمر يزول يتغير بين حين وحين، هذا لا يقع فيه الطلاق. نعم. وقيل بلى. نعم. فإن قال يدك طالق ولا يد لها، أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان. فإن قال يدك طالق ولا يدها لها، يدك اليمنى طالق ثم اتضح أن يدها اليمنى مقطوعة، يقع الطلاق الوجهان. ما قال قولان، ما في روايات عن الإمام ولا منصوص عليه، لكن يخرج على أمور أخرى شبيهة بهذه. لو قال، يعني هذه تقديرات الفقهاء رحمهم الله، يقع. لو قال يدك طالق ولا يدها لها، قال فوجهان، وجه يقع الطلاق فيها لأنه نوى يدها التي هي في مخيلته أو يعتقد ذلك. والرواية الثانية أنه نسب الطلاق إلى شيء غير موجود فلا يقع. ثم قال مسألة ثانية، قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فيمينك طالق فقامت، وإذا هي لا يمنى لها، قال ما يقع الطلاق. نعم، فوجهان، امشي. فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل، هذه من دقة نظر الفقهاء رحمهم الله. لو قال يدك طالق قال أوقع الطلاق عليها، ويوجه لهم هذا السؤال، لما أوقعتم عليها الطلاق واليد ليست المرأة، ليست هي الزوجة ولا يستمتع بها، هي جزء عنها. قال الطلاق يقع لأن هذا الجزء لا يستباح إلا بنكاح. الأمر الثاني، هذا الطلاق وقوعه على وجهين، على طريقتين، إما بناء على أن من طلق جزءا منها يسري جميع الطلاق عليها، أو يسري الطلاق على جميعها، هذا واحد. الثانية قالوا لا، إنما هو بناء على أن البعض يعبر به عن الكل، كما تقول رأيت عين فلان وتعني به جميعا، كما تقول يعني ضربت فلان، وإنما تعني ضربت بعض جسده، هذا تعبير عن البعض عن الكل. فيقول الطلاق يقع على من أوقع عليها الطلاق على جزء منها، إما بطريق السراية، السراية يعني كسر الطلاق من الجزء إلى الجميع، أو بطريق أن العرب تطلق الجزء وتعبر عن الكل بالجزء، فإذا أطلقت الجزء تريد به الكل. نحن نتمعن في دقائق الفقهاء ولعل الله ينفعنا. نعم. وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق نص عليه، هذا بيناه فيما سبق. وفي بعض أئمة أهل العلم من الفقهاء من غير الحنابلة يقولون نعم. بعده وإن أضافه، وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق بغير خلاف نعلم. وإن أضاف الطلاق إلى ريقها وإلى دمعها وإلى عرقها وإلى حملها ما في بطنها، ما في بطنك طالق، ما يقع عليها الطلاق، لأن هذه أجزاء منفصلة. قال هذا بغير خلاف نعلمه، يعني بغير خلاف يعلم في المذهب. نعم. والحمل بغير خلاف نعلمه، لأنه ليس من ذاتها وإنما هو مجاور لها. والحمل وإن كان متصلا بها فمآله إلى الانفصال. يقول هناك قد يشتبه بعض الناس فيقول كيف تنسب الطلاق إلى الحمل ولا يقع عليها الطلاق؟ قال الحمل مآله يعني نهايته أن ينفصل عنها. نعم. لقوله تعالى وهو مودع فيها، لقوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. فمستقر ومستودع. قالوا مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء، هكذا بعض المفسرين يفسرون. لما قال مستودع يعني إنما هي وديعة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ثم نسلكم مستقر ومستودع، ذراريكم من تلك النفس مستقر في أصلاب الرجال أو مستودع في أرحام النساء. والمستودع بمعنى كالوديعة، فدل على أن هذا الحمل إنما ينفصل عنها، مآله الانفصال، فلو أوقع الطلاق على الحمل لا يقع عليها. طيب اقرأ ما بعد من المتن. وإن قال روحك طالق طلقا، فإن قال روحك طالق، ليه نص على هذه؟ ذكر اليد والبعض والجزء المشاع والمبهم والمعين، ثم ذكر ما ينفصل كالشعر والريق والدم والمني والحمل، ثم ذكر هذه اللفظة مستقلة، قال إن نسب الطلاق إلى الروح طلقت. ليه؟ لما أفرد هذه اللفظة عن بقية تلك الألفاظ؟ قال لأن لو نسب الطلاق إلى الروح فيه خلاف، هل الروح جزء منفصل عنها؟ لأن الإنسان مركب بين جسد وروح، فالروح غير جسده والإنسان يستمتع بالجسد، أو أن الروح جزء منها لو انفصل الروح لماتت، فلو نسب الطلاق إلى الروح يقع الطلاق عليها. هذا اسمعوا الآن تخريج الفقهاء. نعم. وإن قال روحك طالق طلق، اقرأ الشرح. أي نعم. وإن قال روحك طالق طلقت جزم به جمع من أصحابنا، لأن الجملة لا تبقي بعدم مزايله، يعني لا أشبه تبقى الحياة لا تبقى، يعني بعد مزايلها إذا هذا زيلت عنها ما تبقى الجملة كلها الجسد ما يبقى. نعم. وقال أبو بكر لا تطلق نص عليه، وهو ظاهر ما في الفروق. أبو بكر الغلام الخلال أحد كبار مصنف الحنابلة قال لا تطلق، لو قال روحك طالق لا تطلق. نعم. وهو ظاهر ما في الفروق. قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. وبذلك أحمد أقول الإمام أحمد جمع هذه المسائل، الشعر والسن والظفر والروح. ولو قال للجارية روحك اعتقت روحك أو روحك معتقة، أو شعرك عتيق ما تعتق الجارية، بخلاف لو قال أنت عتيق وقع العتق، لأن العتق والطلاق ما لا يصلح فيه جد، يعني يستوي فيه الجد والهزل. ولو كذلك نسب الطلاق إلى هذه الأربع، الطلاق والعتاق والظهار والحرام، الحرام يعني اليمين، الحرام معناه إيه؟ اليمين. ولو أقسم يمينا على هذه الأجزاء ما يقع فيها شيء، قال هذه الأجزاء الأربعة فجعل منها الروح، أن هذه الأشياء لا يقع عليها لا ظهار ولا طلاق ولا عتاق ولا يمين. فصل، اقرأ. فصل. إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق، طلقت طلقتين. طيب، هذا الفصل يتكلم فيه على مسائل يفرق فيها بين المرأة المدخول بها والمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، والشافعية يعنونون هذه المسألة بمسألة تكرار الطلاق، والحنابلة يعبرون عنها بما يختلف به عدد الطلاق بين المدخول بها وبين غير المدخول بها. وتعريف الشافعية، عنونة الشافعية لهذا الموضوع أقرب إلى الدقة، لأن غالب هذا الفصل يتعلق بألفاظ لو كررها الإنسان كم يقع منها طلاق. هذا الفصل الذي نقرأه إن شاء الله هذا اليوم، هذه الليلة المباركة، هي مسائل تتعلق باللغة العربية، فنستفيد منها استعمال العرب للكلام ما الذي يدل عليه، لكن لا يفيدنا في الطلاق شيء كثير، إن مسائل إنما يستعملها أهل الفصاحة في السابق، أما في الواقع الآن الناس ما تميز بين قوله أنت طالق بل طالق، وأنت طالق فطالق، كم طلقة تقع، وهذا الطلاق لما وقع، وكيف متى ما لا يقع، ما يعرفون هذه المسائل. فنقرأ هذا الفصل لنعرف الأساليب العربية حين تستعمل كيف يكون مدلولها. وهذا الفصل وفصل الإقرار، الإقرار في الحقوق، لو قال له عندي درهم ودرهم ودرهم، كم درهم يبقى في ذمته؟ ولو قال له عندي درهم درهم درهم دون واو، كم يترتب عليه من دراهم؟ هذه المسائل يتفننون فيها الفقهاء ويأخذونها من العربية ويذكرونها إما في كتاب الإقرار أو في كتاب تكرار الطلاق. فهمنا هذا؟ اللي يتناول هذا الكتاب يعرف إيش هذا المعنى. وأكثر من يتكلم فيه هم الحنفية، أكثر من يتوسع في هذا الباب في هذا الفصل الأحناف. هيسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها. نعم. إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق، طلقت طلقتين بغير خلاف، لأن كل واحد يقتضي وقوعا إذن، وكذا إذا اجتمع مع غيره. قال لو قال أنت طالق أنت طالق، شوف العبارة، قال أنت طالق ثم عاد الجملة بعينها أنت طالق، ما قال أنت طالق طالق، فرقوا بين الاثنين. إذا قال أنت طالق أنت طالق، قال وقعت طلقتان بدون خلاف، ما أعرف هذا في خلاف، لأن هذه الجملة الثانية تأسيس ليست تأكيد، أنت طالق أنت طالق، وقع طلقتان. طبعا هذا الكلام مبني على إيه؟ مبني على جواز، مبني على القول بأن جمع الطلاق ثلاثا يقع به في مجلس واحد، أو أن الطلقتان في مجلس واحد تقع به طلقتان، هذا الكلام سبق في أوائل كتاب الطلاق، قلنا أن جمع الثلاث أو التلفظ بطلقتين في مجلس واحد لا يجوز، حرام، هل يقع أو لا يقع دي مسألة ذكرناها فيما سبق. وعدم الجواز قول كثير من الأئمة، وبعض الأئمة يقولون يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، ثم وقوعه فيه خلاف. وذكرنا أن بعض الصحابة وكثير من أتباع الأئمة أن هذا النوع من الحرام لا يقع به الطلاق، ماذا لا يجوز لا يقع به الطلاق. طيب إذا قلنا بجوازه أو وقوعه، فإذا قال أنت طالق أنت طالق، قال هذا وقعت به طلقتان لأنه كرر الجملة مرتين. نعم. وإن قاله ثلاثا طلقت ثلاثا أشبه ما لو قال أنت طالق ثلاثا. لو قال أنت أشبه، لما قال أشبه شبهها، والمشبه به دائما يكون أقوى من المشبه. إذا شبهت شيئا بشيء المشبه به أقوى من المشبه، فأنت تشبه جمالها بالقمر دل على أن القمر أجمل، وتقول هذا أمضى من السيف دل على أن السيف ماضي قاطع، فإذا شبهت بشيء يكون الآخر أقوى من المشبه. فلما قال هذا أشبه ما لو قال أنت طالق ثلاثة، كأنه يفهم منه أن أنت طالق ثلاثة ما في نزاع، وقع ثلاث طلقات. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كررها ثلاثا في جملة واحدة وقعت بها ثلاثا. واضح هذا؟ نعم. إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها. إذا قال أنت طالق أنت طالق ونوى، أما إذا لم ينوي وقعت طلقتان على خلافه. وإن نوى بالثانية إنما أراد إفهامها، حتى لا يظن أن الأولى لا يظن أن الأولى لم تسمعها، لأن المطبخ كان في آلة من آلات الغسيل أو آلات كذا فتشوش المجلس عليها، فأراد إسماعها وإفهامها، فقال أنت طالق أنت طالق، أو أراد باللفظة الثانية تأكيد الأولى حتى لا يظن أنه مازح ما خرجت من قلبه، فقال أنت طالق أنت طالق، ولم ينوي إلا واحد. كم ذا تقع؟ تقع واحدة. واضح؟ لكن لو قال أنت طالق ثلاثا وأنا واحدة ما تنفع. لما لا تنفع عندهم؟ لأن ثلاثا ما تحتمل، ما يمكن النية تتلاعب فيها، لا تغيرها منها ولا منها، عدد نص في الموضوع فما يحتمل. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق فيه احتمال، إنما أراد بنيته التأكيد لم يرد تأسيس طلقة ثانية. إلا أن ينوي فلا تقع. واضح هذا؟ طيب اقرأ بعد المتن. المتن بس. وشرطه الاتصال، فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك لها طلقة ثانية ولم يقبل منه التأكيد لأنه تابع للكلام، فقبل متصلا كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. طيب، لأن لو قال أنت طالق ثم بعد فترة من السكوت، إما أنهم انتقلوا إلى مجلس آخر أو خاضوا في كلام آخر في سباب وشتام، ثم قال أنت طالق، والطلقة الثانية ما تحتمل أنها تأكيد، لو قال أراد تأكيد ما يقبل منه. واضح؟ إذن من شرط قول المرء لزوجه أنت طالق أنت طالق لوقوعها اثنتان أن يكون الكلام متصل، لو انقطع لا يكون تأكيدا إنما يكون تأسيسا، لا يقبل منه نيته كذا. نعم. كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل، يعني العطف لو يعني قال أكرم زيدا ثم بعد ذلك قال أكرم عمرا بعد فترة طويلة وعمرا، هذا العطف على زيد، قال أردت العطف على زيد لأن الإكرام يكون واحد بمعنى استضيفهم بطعام واحد، قال ما يحتمل، لابد من إضافة هذا على شيء غير إضافة هذا، لأن العطف لما لم يتصل انفصل دل على أن هذا مغاير لهذا، وكذا الصفة والبدل. نعم. اقرأ ما بعده. المتن. اي احسن. وإن قال لها أنت طالق فطالق. لا اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ الشرحة في مسائل. طيب. فلو نوى بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل ووقع الثلاث، وإن أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله في الحكم روايتان. يعني هنا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال أردت بالثالثة تأكيد الأولى لم يقبل لأنه في انفصال بين الجملتين، وإن أراد الثانية تأكيد الأولى، إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية وقع الطلقتان، هذا صحيح. وإن أراد الثانية تأكيد الأولى وقع الطلقتين والثالثة هي الثالثة. أراد أن يقول أنه لو أراد تأكيد الثالثة بالثانية صحت نيته. نعم. قال في الفروع ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار. كإقراره، لو قال في مجلس له عندي 100 ريال، ثم انطلق في مجلس آخر قال له عندي 100 ريال، قال اختلاف المجالس والتفريق بينهم ما يفهم منه التأكيد، إنما يفهم له يفهم أنه في ذمته له 100 و100 أخرى. نعم. بعض الناس يعترض يقول لا، الإقرار غير الطلاق، الطلاق إنشاء وهذا إخبار، الإخبار أن تخبر أن لك أن له عندك مبلغ كذا ثم أخبرت مرة ثانية، فإخبارك الثاني هو عين الأول، أما الإنشاء ما يحتمل، الإنشاء بمعنى أنك تنشئ كلاما جديدا، فالطلاق نوع من أنواع الإنشاء كالبيع والشراء، قبلت وبعت، والطلاق من هذا الصنف. نعم. وقد نقل أبو داود في قوله اعتدي فأراد الطلاق هي تطليقة. نعم. تنبيه، إذا قال أنت طالق طالق فهي واحدة، لأن اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف فيصرف إلى التأكيد، فقوله عليه السلام فنكاحها باطل باطل. إذا قال أنت طالق طالق فهي طلقة واحدة، لأن الثانية تأكيد للأولى، لو قال أنت طالق طالق وقعت الثانية تأكيد للأولى، ولو قال أنت طالق وطالق وقعت طلقتان. لما لما جئنا بواو العطف صارت طلقتين وبدون واو العطف كانت طلقة واحدة؟ قال لأن لما قال أنت طالق طالق هذا يسموه من التأكيد اللفظي، ضربت زيدا زيدا، جبت زيد كررته مرتين لأجل الناس لا يتوهم أن المضروب غير زيد، هذا من باب التأكيد. لكن لو قلت ضربت زيدا وزيدا دل على أن المعطوف غير المعطوف عليه، هذا زيد وزيد آخر. فإذا قلت أنت طالق وطالق فالعطف يقتضي المغايرة، يعني أنت طالق طلقة ثم طلقة أخرى غير الأولى فتقع طلقتان، ففرق بين اللفظ إذا وقع دون واو وبين اللفظ إذا جاء به مصحوبا بالواو. نعم. اقرأ. وإن قصد بالثانية الإيقاع طلق الطلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به. نعم. فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث، لو قال لغير المدخول بها، هذا كلام لغير المدخول بها، يعني عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم بعد ذلك أراد طلاقه وقال أنت طالق وطالق وطالق، كم يقع عليها؟ قال يقع أنت طالق الأولى، الثانية قال الثانية إذا قال الأولى بانت منه، إيش معنى بانت منه؟ انفصلت، خلاف المدخول بها، إذا قال أنت طالق طلقت لكن تبقى زوجية رجعية إلى أن تنتهي عدتها، لكن الأولى غير المدخول بها ما عليها عدة، عليها عدة؟ ما عليها عدة، فبمجرد ما يقول أنت طالق وقع الطلاق وبانت منه، فإذا أراد زواجها لابد من عقد جديد وبرضاها ومهر جديد، لكن المدخول بها لو قال أنت طالق هي زوجته طلقة رجعية، يعني يمتلك إرجاعها. فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى طلقة واحدة وبانت منه، فالثانية تصادف امرأة غير زوجته ما يقع عليها طلاق، فطلقة واحدة، واضح هذا؟ نعم. امشي. ولو قال قال فرع فرع. إذا أتى شرط أو استثناء أو صفة عقب جمل عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف والمعطوف عليه. هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا له باب مستقل سيأتينا. نعم، يعني أراد أن يقول لو قال أنت طالق وطالق، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كلمة إلا واحدة ما يمكن يرفع الطلاق، فقالوا لا، الطلاق إذا وقع ما يرفع، لكن استثناء لعدده ما رفع الطلاق إنما رفع العدد. فيقول العطف، العطف والاستثناء يقعان على الجمل فتخرج بها الجمل. هذا كلام سيأتينا إن شاء الله في الاستثناء. نعم، اقرأ ما بعده. وإن قال لها، وإن قال لها أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق، أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين، وفيه مسائل. هذه المسائل الثانية عن الأولى بحرف العطف. حرف العطف أي؟ الفاء. لو قال أنت طالق ثم طالق عطف عليها بحرف العطف ثم. لو قال أنت طالق وطالق عطف عليها حرف العطف بحرف الواو. الواو يدل على التشريك، والفاء تدل على التعقيب، يعني واحد يجي وراء الثاني عقبه. التشريك يعني يقعان معا، وقد لا يقعان معا، قد يقع هذا أول هذا أول. وإذا قال إذا عطف بثم دل على أن هناك فيه ترتيب وتأخير. الفاء تقتضي ترتيب وتعقيب، لابد مرتب، الأول ثم الثاني، لكن الثاني بعد الأول مباشرة. أما ثم لا، تقتضي ترتيب صحيح، لكن الثانية تكون بعد فترة. ثم أتبعنا رسلنا تترى، أن الرسل بعد ما بعث الرسولين الأولين جاءت الرسل الأخرى بعد مهلة من الزمن. ثم تقتضي التراخي، والواو يقتضي مجرد التشريك، قد يكون هذا أول وقد يكون هذا أول. إن الصفا والمروة من شعائر الماء، من شعائر، إن الصفا والمروة، فعطف عليها المروة. فلما عطف عليها المروة قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. فقالوا الواو ما تقتضي الترتيب، إنما الواو لمطلق التشريك، ويقال بدأ به الله سبحانه ليبين أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ بهذا المشعر يبدأ بالصفا أول. فإذا قال المرء له عندي درهم فدرهم، يقول يقال له لك له عندك درهمان في ذمتك، له درهمان اعطهما إياه. لو قال لا، إنما عنيت بالثانية تأكيد الأولى، يقال لا، ليس في اللغة العربية أنت إذا أردت تأكيد الأولى أن تعقبها بفاء، هذا لا يصح في اللغة. إذا أردت تأكيد قل أنت طالق طالق، أو له عندي درهم له عندي درهم. أما تقول له عندي درهم فدرهم دل على هناك درهمان، ما هو درهم واحد. فالإقرار لا يقبل منه إلا بدرهمين، والطلاق لا يقع منه إلا طلاقين، أي ما يمكن طلاق واحد، واضح هذا؟ فإذا قال أنت طالق بل طالق، هذه اللفظة في الطلاق يقع فيها طلقتان، لكن في الإقرار شيء آخر. لو قال له عندي ثلاثة دراهم بل درهمان يختلف الإقرار في هذه المسألة، يختلف عن الطلاق. لما؟ لأن الإقرار أتى ببل، وبل للإضراب. أنا يقال له عندي ثلاثة دراهم ثم استدرك أنه لا، ليست ثلاثة دراهم، أنا عدت له درهم بل درهمان، اللي في ذمتي يبقى له درهمان، فأضرب عن الأول فأقر بدرهمين فقط. لكن لو قال أنت طالق طلقتين بل ثلاث، أو أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع الثلاث، فقال أنا ضربت عن الأولى إنما عنيت اثنتين، يقال له لا يقبل منك، إذا وقع الطلاق لا يرتفع. فلما قال أنت طالق وقع الطلق، ثم قلت بل طلقتين وقع الطلقتين مع الأولى فأصبحت كم؟ ثلاث. واضح هذا؟ إذن احنا الآن نستفيد لغة عربية، ما نستفيد أحكام الطلاق في هذا. نعم اقرأ ما معنى النسائي ولا مسلم؟ اقرأي الأولى. وفيه مسائل، الأولى إذا قال أنت طالق فطالق تقع طلقتان. طيب هذه المسائل بعد كده تقرأوها أنتم في البيت، اللي عند الكتاب اقرأ في البيت تتمعن فيه، اقرأ المتن أحسن. طيب. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها. وإن كانت المرأة غير مدخول بها وقال أنت طالق بل طالق وقع الطلقة واحدة ثم بانت منه، والثانية تصادف غير محل الطلاق، ما يقع إلا طلقة واحدة، أما المدخول بها يقع بعدد ما يقول. نعم. وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي وعند أبي الخطاب تطلق اثنتين ويقعان معا. لو قال أنت طالق قبلها طلقة، هذا شيء يحير الواحد ويتعب الفكر. أنت طالق قبلها طلقة، ليه أتى بهذه العبارة؟ لأن هذه العبارة تحتمل، يقال له أنت طلقتها اثنتان فهي مطلقة عليك، غير المدخول بها جعلوها ثلاثة. قال لا أنا لم أرد ذلك، إذن ما الذي أردت؟ قال أردت أنت طالق قبلها طلقة من رجل آخر مو مني أنا. قال هذا يحتمل، لما كان هذا اللفظ يحتمل قبلها طلقة، يعني في قبلها طلقة وقعت عليك وهذه طلقة مني أنا، قال هذا يحتمل فتكون طلقة واحدة. وأما أنت طالق طلقة قبلها طلقة هذه مسألة تسمى الدور، يأتينا بعد صفحات كثيرة نذكرها إن شاء الله. نعم. وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين. أنت طالق معها طلقة أو بعدها طلقة أو أنت طالق طلقتان وقعت طلقتان معا، اقرأ المتن. نعم. والمعلق كالمنجز في هذا. المعلق كالمنجز في هذا، المعلق الطلاق المعلق إن دخلت الدار، إن جاءك زيد، إن خرجت من هنا، إن لبست كذا وقع فأنت طالق، هذه حكم المنجز. المنجز يقول أنت طالق ثلاثة، أنت طالق اثنتين، أنت طالق وطالق. أما المعلق هو الذي يعلقه بشرط أو صفة، لو حصل كذا أنت طالق، أو يعلقه بشرط إن فعلت كذا فأنت طالق. قال المنجز والمعلق سواء في هذه الألفاظ التي لها دلالات لغوية، المدخول بها وغير المدخول بها، واضح هذا؟ هذا معنى المنجز كالمعلق. نعم. فإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق أو طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدخلت طلقت طلقتين. لما قال المنجز كالمعلق المنجز أراد أن يأتي بأمثلة، والأمثلة هي الأولى، بس هنا فيه تعليق. والمنجز طبعا الطلاق المعلق لا يقع إلا مع طلق الطلاق، إلا بعد وجود المعلق. لو قال إن لبست هذا الفستان، يعني الثوب، إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، ما يقع عليها الطلاق إلا أن تلبسه، دام لبسته ما وقع عليها الطلاق. والمعلق إذا وقع التعليق وقع الطلاق. نعم. وإن قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها وثنتين إن كانت مدخولا بها. طيب بس نقف على هذا، اقرأوا بقية الباب وغدا إن شاء الله نقرأ باب الاستثناء في الطلاق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن يأتي الإنسان بعمرة إذا كان في الشرائع خارج حدود الحرم أم لا بد أن يذهب إلى الجعران أو الجعران؟ أي مكان في خارج الحرم أردت تأتي بعمرة أتي بعمرة، لكن ينص على التنعيم لأنه أقرب، ولأي مكان خارج الحرم ثم أردت الدخول تأتي فيه بعمرة، ليس بالضرورة أن تذهب إلى الجعران ولا كذا. الجعران ميقات لمن جاء من ذاك الطريق لا يتجاوزه ومريد عمرة أو حج إلا يحرم منه. نعم. يقول إذا توضأ ولم يمسح رأسه وصلى هل تعتبر صلاته صحيحة؟ لا ما صلى، هذا من أركان من هذا من شرائط الوضوء الإتيان بجميع ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا ما مسح الرأس يعيد الوضوء يعيد الصلاة صلى. نعم جزاكم الله. وإذا كان وقت قريب جدا يعني تذكر بعد ما انتهى من رجليه يغسل يمسح رأسه ويغسل رجليه، لمن يقول أن الترتيب في الوضوء شرط، ومن لم يراعي الترتيب يمسح رأسه واكتفي به، لكن لابد من ماء جديد. نعم. أما إذا مضت فترة طويلة لا يعيد الوضوء. الحمد لله رب العالمين.